الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ركنين اجتماعين في صورة الإفاضة، أو اجتماع الركنين المتضادين في صورة الخبر، وبعبارة أخرى يلزم اجتماع المبادئ المتناسية، وإلا قلنا الحكم بما هو اعتبار اجتماعه مع الحكم الآخر بما هو اعتبار لا تنافي بينهما، تنافي بين الأحكام باعتبار مبادئها. كيف نحل هذا الإشكال؟ عرفنا حلين، انتهى كلامنا إلى الحل الثالث، ومحصل هذا الحل الثالث قبل أن أذكر في هذا اليوم أريد أعيد الحل الثالث، لكن قبل ما أعيده أذكر لك خرج مثال عرضي عقلائي حتى تتضح لك فكرة هذا الجواب بصورة أجلى. المثال العرضي الذي أريد أن أذكره هو أنه لو فرض أن شخصا رئيسا لدولة بعث قائدا لحرب، فقال له إن رأيت في هجومك على الأعداء ربحا ومصلحة فهجم، حصل من وراء الهجوم أرباح مقدار أسرع فهجم، وإن رأيت أنك تصاب بالخسارة من حيث النفوس أو من حيث المعدات فلا تهجم. هذا واضح. فإذا فرض أن القائد قال للرئيس، قال له في مورد الاشتباه شو أسوي؟ إذا تحيرت ما أدري أن في هجومي هذا أحصل ربح أو تصيبني خسارة، وش يقول حينئذ هذا الرئيس؟ هل يقول له ارجل او يقول له لا تهجم في مورد الاشتباه؟ قد يقول لماذا اهجم. يلاحظ هذا الرئيس انه ملاك الهجوم وهو تحصيل الارباح اهم من يقايس بين الملاكات، يشوف ملاك الهجوم وهو تحصيل الربح هذا اهم، يوم ملاك عدم الهجوم وهو ملاك عدم الهجوم ما هو عدم الخسارة ان لا تصيب خسارة، هذا اهم، سيار الخسارة اولى ام الربح اولى. فاذا فرض على انه الخسارة بنظره والدماغ بنظره كانت مهمة جدا، فشي يقول لحينئذ لا تهجم. وإذا فرض بالعكس شي يقول لحينئذ تهجم، لكن ينبغي أن نلتفت إلى شيء وهو أنه لو كانت الدماء بنظره أهم، هذا هو أساس الجواب، هذا النقطة المهمة هنا، لو كانت الدماء بنظره أهم فش راح يقول لا تهجم، لكن لما يقول لا تهجم قد يكون المورد مورد صالح للهجوم، لكن بما انه هذا القائد شاك فهو يقول لا تهجم، لكن هذا المورد الذي هو صالح للهجوم هل يصبح الهجوم فيه مضغوط؟ لا، ما يصبح مضغوط المورد إلى الرئيس، ما يصبح مضغوط هذا الهجوم. شليش قال ما دام أنه مو مضغوط شليش قال لا تهجم في هذا المورد؟ ليش قال لا تهجم؟ من جهة أن ملاك عدم الهجوم وهو الخوف على الدماء. ذاك الملاك هو الذي يستضعف اصدار هذا الحكم. فيوجد عنده ملاكان واقعيان، احد الملاكين بما انه اهم فيصدر حينئذ الحكم على ضوء. لكن اذا صدر الحكم على ضوء وقال اهجم وكان المورد مو صالح للهجوم، فما راح حينئذ يصير الهجوم محبوب واقعا، او بالعكس ما راح يصبح الهجوم مبغوض واقعا، بل كله على حالته الطبيعية. هذا فرد مثال عقلائي، كل واحد يشعر ببدا هذا الصبح راح نطبق حينئذ نفس الفكرة على الاحكام الشرعية. فجواب السيد الان راح اذكره، ولما راح اذكر جواب السيد الان راح اجزع الى نقاط حتى حينئذ يصير اسهل للحفظ واسهل للاستفهام، اجزع على شكل نقاط. النقطة الاولى هو ان يقال بانه في الشريعة الاسلامية توجد تحريمات وواجبات مباحة، الوجوب ينشأ عن مصلحة واقعية، التحريم ينشأ عن مفسدة طبيعية كل شيء متعلق، والإباحة إلا على قسمين اقتضائية ولا اقتضائية، هذا أمس شرحناه مهم بعد التأثير عليه. أين أقول النقطة الثانية، لو فرض على أن المباحات اختلطت في المحرمات، يعني شلون؟ مثل من؟ مثل احنا عندنا شرب الماء من المباحات، شرب الخمر من المحرمات، فلو فرض انه لم يتميز على المكلف الحرام من الحلال، وجد امامه اناء لا يعلم عنه ماء او انه خمر، ما هي الوسيلة حينئذ في مثل هذه الصورة؟ هل على انه لو كان ماء واقعا يصبح مضغوط بسبب عدم التميز، او لو كان خمر واقعا يصبح محبوب بسبب عدم التميز؟ بل اطرد المحرم اختلط بالمحلل وما امكن عن الميز ان هذا حلال او هذا حرام. المحرمات يا اخي تبقى على ملاك الواقع، والمحرمات تبقى على ملاك الواقع. يعني لو كان هذا ماء واقعا فهو محبوب الشرب، لو كان خمر واقعا فهو مبغوض الشرب. الاختلاط وعدم التميز والخطا والاشتباه لا يوجد تغير الاغراض في المباحات وفي المحرمات، بل المحرم يبقى على المحبوبيه لو كان واقعا هو المحرم، والمباح يبقى على المحبوبيه لو كان واقعا هو المباح. هذه هي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، بعد عدم التميز الذي ذكرناه في النقطة الثانية، المولى ماذا يفعل؟ كيف يحدد موقف هذا المكلف؟ إما أن ينزل عليه وحي من السماء ويبين له أن هذا حرام أو هذا حلال، طبعا طريقة غير مألوفة، فلا بد شيء يسوي حينئذ يصدر حكم تحريم. يقول لك كل سائل تحتمل انه ماء وتحتمل انه خمر تجتنبه، تجتنبه دكتور. لكن اذا قال اجتنبه، هاي النقطة المهمة، اذا قال اجتنبه وكان ماء واقعا. هل شرب يصير مبغوض واقعا؟ هل شرب؟ اقول لو قال اجتنبه وكان في الواقع هذا المشكوك هذا المشتبه كان في الواقع ما، هل شرب واقعا يصبح مبغوض للمولى؟ فهو بعد محبوب، فاذا بعد محبوب وليس بمبغوض، اذا انت لماذا قال له اجتنب؟ ها يقول السبب الذي دعا الى ان يقول اجتنب هو ان ملاك الحرمة، ملاك الحرمة وهو مفسدة شرب الخام من قلبك كان مهم لاجل اهميته لاجل قوته، هو دعا المولى الى ان يصدر حكما فيقول على انه ما دمت تحتمل انه حرام فاجتنب عنه. اذا هذا الحكم الذي صدر لم يكن صادرا، لم يكن ناشئا من مبغوضية هذا الشيء المشكوك لو كان ماء واقعا، لو كان ماء واقعا ما راح يصير مبغوض، ولأجل يصدر الحكم بالاجتناب بل هو بعد محبوب. وإنما الذي أوجب إصدار الحكم بالاجتناب هي المفسدة الواقعية، هي المفسدة الواقعية لشرب الخمر، يعني لكن حرم الواقعي هو الذي استفع. هذا الفرض على أن المولى قال اجتنب، يعني رجح جانب التحريم لأجل أن ملاك أهم. طب في مقابل ذلك مش أكو الإباحة، وآخر محتمل هذا مباح، محتمل هذا مباح. إذا كانت الإباحة إباحة لا اقتضائية، لا يعني ما ناشئة عن مصلحة في أطواق العنان للمكلف، جمنين ناشئة من عدم المفسدة في فعل وعدم المصلحة فيه، لا مفسدة في الفعل لا مصلحة لذلك المولى أبا. إذا كانت الإباحة لا اقتضائية فهي لا تمانع حينئذ إصدار الحكم التحريمي، ليش؟ لأنها لا اقتضائية، ولا اقتضاء لا يقف أمامه ما فيه الاقتضاء، ما فيه الاقتضاء وهو التحريم، يعني فيه اقتضاء وهو ناشئ من نفسه. هذا إذا كانت الإباحة إباحة لا اقتضائية، وإن كانت اقتضائية يعني ناشئة منين؟ من مصلحة. فإذا كان مصلحتها أهم، لو فرض أن مصلحتها كانت أهم، فالمولى أخلاق يفكر حينئذ حكم شيء يقول كل شيء تحتمل أنه مباح أو حرام فهو لك مباح يجوز ارتكابه. فلو ضربنا إناء أمامي شكيت أنه خمر أو ماء، بمقتضى هذا الحكم راح يصير شربك مباح، لكن لو كان خمر واقعا، أقول لو كان خمر واقعا هل يصير فيه مفسدة؟ هل يصير فيه مصلحة؟ هلا بل هو باقع لهم على المفسدة ولا تنشأ في شربه مصلحة. سلاوت تقول إذا ما نشأ فيه مصلحة ليش المولى كان مباح؟ أقول هذا الحكم في الإباحة منين نشأ؟ من المصلحة الواقعية، علما للمباحات الواقعية، بما أن أحد استدعى أن المولى شفاف على هذا الملاك الأهم يصدر طريق حكم عام بارتكاب كل مشكوك، وإن كان ذلك المشكوك محرم واقعا. هذه هي النقطة الثالثة. فإذا المولى لو يصدر حكم عام تحريمي، النقطة الثالثة النقطة بينت، لو يصدر حكم عام تحريمي، لو يصدر حكم عام إباحتي، لكن الشيء المهم في هذه النقطة والذي نريد أن تلتفتوا إليه هو هذا، أنه لو صدر، لأنه أساس الجواب هذا، لو صدر حكم تحريمي وكان المشكوك واقعا مباح، ما راح يحصل فيه مفسده في هذا المباح الواقع. واذا ما في مفسده فتقول لي شمين هذا التحريم حصل، اقول لك مفسده المحرمات الواقعيه لاجل اهميتها القويه ولاجل الشفاء بعدم تركها هي التي استدعت الى اصدار هذا الحكم التحريمي العام. وهكذا في جانب لو اصدرنا الحكم الاباحي كان نفس الكلام. هذا هو النقطه الثالثه. النقطه الرابعه هي ان المولى قلنا امام امرين، يو يصدر حكم عام تحريمي يو يصدر حكم عام اباحي، ويا حكم يصدر التحريمي والاباحي. اذا صدر حكم عام تحريمي هذا يعبر عنه بإصالة الاحتياط، واذا صدر حكم عام اباحي هذا يعبر عنه بإصالة البراءة، كل شيء الا تحدي هذا المثل. ففي هاي النقطة الرابعة نقول المولى لا شيء يصدر حكم عام تحريمي او اباحي، يلاحظ يا الذي هو اهم ملاك من اهم ملاك المباحات الواقعية اهم، طبيعي يا مباحات المباحات في الاباحة الاقتضائية هذا المهم، واما المباحات في الاباحة لا اقتضائية دي شخصا الى شغل المولى فيها لانها لا تقف امام التحريمات. فيلاحظ هل ملاك الاباحة اهم، يعني الملاك في شرب الماء اهم، ام الملاك في من في شرب الخمر اهم وهو المفسدة، فهل المفاسد اقوى واهم في نظر المولى عن المصالح في المباحات هي الأقوى بنظر المولى؟ فياهو الذي ملاك أهم راح يصدر المولى حينئذ الحكم العام على صدقه. إذا كان الأهم هو ملاك الإباحة يصدر حكم إباحة عام، وإلا يصدر حكم تحريمي عام. هذه هي النقطة الرابعة. والنقطة الخامسة وهي الأخيرة من خلال كلامنا هذا وبياننا هذا، اتضح على ان الخطابات الظاهرية هي خطابات ناشئة لتعيين الملاك الاهم. يعني المولى لما يقول كل شيء لك حلال حتى تعرف، لو كان هيك يقول يعني معناه يريد يبين المولى ان الملاك الاهم في نظر ياهو ملاك الإباحة. وإذا كان داعي إصالة الاحتياط أخوك دينك تحفظ لدينك، يعني يريد يكشفنا ويبين لنا على أن الملاك الأهم ياهو هو ملاك المحرمات. هذا خلاص هذا محصل هذا الحلف الذي ذكره السيد قدس سره. لكن النقطة الذي مهمة الذي يكون للتفكير عن السيد السوى عنه، يعني بعدنا هذا الخمس نقاط السبق احطنا بها السوى عند السيد، يعني اي نقطة اللي ذكرها وحل فيها الاشكال. ها الحكم الظاهري جعل ناشئ من ملاك، النقطة المهمة هي لكن ما ناشئ عن ملاك في نفسه في اخو الجعل كما كان يقول السيد الخوري حفظه الله، وقت يجد اشكال عليه. ولا جعل الحكم الظاهري ناشئ من ملاك وين في المتعلق كما هو كان المشهور بشي يصورون يصورون على ان الملاك في نفس المتعلق ملاك الحكم الواقع وملاك الحكم الظاهر، فيتوجه اشكالنا احنا احنا نقولهم اذا لا يمكن اجتماعهم معه مجرد كون واحد ظاهر واحد واقعي لا يجدي، بل الشعب قد يتسره جعل الحكم الظاهري عليكم السلام ورحمة الله نابع عن ملاك، لكن ملاك يراه مثل ملاك الحكم الواقعي، يعني اطعنا حكم واقعي تحريمي او حكم واقعي اباحي، لكن حكم التحريم الواقعي لو كانت مفسدته اهم هي ديك المفسده تستدعي امرين، هم تستدعي اصدار حكم واقعي هي المفسده واحده في شرب الخمر تستدعي شيئين، كم تستدعي اصدار حكم واقعي يقول لا تشرب الخمر، وتستدعي اصدار حكم ظاهري عند الشك. شنو الحكم الظاهري عند الشك؟ لا تشرب المشكوك، اذا شفت انه خمر او ماء لا تشربه. فهذا لا تشرب من صدر هذا الحكم الظاهري من ميلاد يغنى هو ميلاد حرمة شيخ القبضات الميلاد الواحد الذي استدعى تشريع الحكم الواقع لأهميته وبنفسه يستدعي تشريع من الحكم الظاهري. ولو كان الميلاد الأهم هو المصلحة بالمباح يجيش المصلحة أم تستدعي تشريع الحكم الواقع في جماحة في بعض شبه الماء، وهم تستدعي في نفس الوقت تشريع الإباحة الظاهرية لو كانت أهم أظن لكل مشكوك. فالنقطة المهمة اللي التفت لها السيد قلت السروة هي هاي، أنه جعل من الآن الحكم الواقعي بنفسه يقتضي تشريع الحكم الواقعي، وبنفسه لو كان أهم شيء سرعي تشريع الحكم الظاهر. فإذا عرفت شو بعد الإشكال ما يجي يا إشكال أنه لو كان هذا المشكوك والإشكال هو الإشكال يقول لو كان الشيء المشكوك حرام واقعا والخبر الذي اجاني او الاصل الذي اجاني الشان يدبق لي الاباحة، راح يلزم ان هذا الشيء الذي هو حرام واقعا وهو شرب الخمر مثل لو كان واقع الخمر راح يجتمع فيه هذا وهذا، المفسدة من شده والمصلحة من جهة المفسدة ما الحق الواقع مصلحة ما الحق الواقع والاشكال الشيء يقول يا ولا بناء على هذا البيان راح يتبع الاشكال. احنا نقول ما هو ملاك يا اخي، مو الحكم الواقعي نابع عن ملاك والحكم الظاهري نابع عن ملاك، وكل الملاكين المتلاقيين مجتمعاتين في شرب الخمر حقيقي الاشكال، وانما هو ملاك واحد استدعى اصدار حكمين احدهما واقعي وهو حكم شرب الخمر والاخر ظاهري. فما هو الظاهر الحكم الظاهري؟ إذا كانت المضى أهم فالمولى يصدر ياهو الحكم الظاهر في باحتي، وإذا كانت المصدر فيصدر فالفراق الملاك ملاك واحد، وفي هذا يندفع الإشكال في الطبق الظاهر. وتوضيح ذلك لا نقل لنا بل وذلك بأن نقول أن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفسية فرعية، لكن قبل وتوضيح ذلك بسطر أو بسطرين. وذلك بأن نقول هاي الحمد الذي أبرزه بأن نقول إن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام نفس مبادئ فكل واحد يستدعي إصدار الحكم الظاهري، مبدأ واحد يقوم بعمليتين. وتوضيح ذلك هاي النقطة الأولى يا أخي، أنا جزأت فيها على شكل نقاط مستوى أحسن، أن كل حرمة واقعية لها ملاك اختبع ملاك الطول عن المفسد، المفسد دائما يسموها بالزعر المفسد يسموها ملاك، والمصلحة هم يسموها ملاك اختبع وهو المفسد والمبغوضية، والمبغوضية عطف تصير عن المفسد القائمة ملاك الاختباعي والمفسد القائمة بالفعل بشفرها، وكذلك الأمر في الوجود يعني ينشأ من ملاك اختبع يعني المصلحة مية في صلاة الجمعة في صلاة الظهر في الواجب. وأما الإباحة فقد تقدم في الحلقة السابقة أن ملاكها قد يكون اقتضائيا وقد يكون غيره، يعني شلون قد يكون اقتضائي وقد هو قاعد يشتغل، لأنها يعني الإباحة قد تنشأ عن وجود ملاك يعني مصلحة في أن يكون المكلف مطلق العنان، أكو مطلق في أطلاق العنان فتح المجاهل هنا إباحة سمية اقتضائية، وقد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أهله بما أنه لا بمفسد لا لمصلحة فيقول أنه مباح، الإباحة لن نشهد من عدم المفسد وعدم المصلحة. هاي النقطة الأولى انتهى. النقطة الثانية أنه لما يخلق المباحات شلون يختلف، يعني هذا الشيء ما ادري انه مباح لو انه حرام، شرب مالي وشرب خام فقلنا لو كان شرب ماء واقعا ما يصير يدفع بيغن على المحبوبين، ولو كان شرب خمر يدفع على المحبوبين واقع وعليه. فاذا اختلفت المباحات بالمحرمات بان لم يتميز هذا ماء او هذا خمر، ولم يتميز بعضها عن البعض عبر تفسير هذا، لم يؤدي ذلك الى تغير في الاغراض، لم يؤدي ذلك يعني الاختلاع والاشتباه عدم التميز، لا يؤدي الى تغير في الاغراض يعني في الملاكات، يعني كل عبر تفسير في المبادئ للاحكام الواقع، مبادئ وملاكات واغراض كلها المقصود تقريبا من عده شيء واحد. والمبادئ وإن كان البديل مبادئ عبارة عن المصلحة والملاكات الناس المصلحة والمصلحة، لم يؤدي ذلك إلى تغير، يعني شنو لم يؤدي إلى تغير؟ ها هو الشرح. فلا المباح بعدم تمييز المكلف له عن الحرام يصبح مضغوبا، ولا الحرام بعدم تمييزه عن المباح تصبح مرغوبيته. ها شلون؟ فالحرام على حرمته واقعا ويبقى مرغوب، لو كان هذا خمر واقعا يبقى مرغوب، ولا يوجد فيه سوى مبادئ الحرمه وهي المكتبه، يعني يبقى في المكتبه، والمباح يبقى علما على اباحته، ولا توجد فيه سوى مبادئ الاباحه، مبادئ الاباحه مثل المصلحه. هذه النقطه الثانيه انتهت. النقطه الثالثه، المولى شو يسوي عند هذا الاختلاف وعدا التميز؟ أرام أمرين، غير أن المولى في مقام التوجيه للمكلف الذي اختلفت عليه المباحات بالمحرمات بين أمرين، يعني شو بين أمرين؟ إما أن يرخصه في ارتكاب ما يحتمل إباحته أو ما يحتمل إباحته، وإما أن يمنعه عن ارتكاب ما يحتمل حرمته. واحد مثل اثنين ما أكبر يختاري. إذا كان المولى يهتم هواية في المحرمات، يعني شوف شرط الخمر هواية فيشرح يسوي المولى حينئذ اهتمام شديد يصدر حكم عام، لأنه كل شيء اللي بي تحتمل حرمته فاجتمته، وواضح أن اهتمامه اهتمام المولى للاجتناب عن المحرمات الواقعية يعني شبه الخمر يدعو إلى المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمته. لكن ليش المولى يدور كل ما تحتمل حرمته يتركه؟ قد يكون واقعا هو شرب ماء مباح، يعني ترى شرب الماء مضغوط؟ لا، شيء دام ليس مضغوط كان لين نشأ هذا حكم التحريم الظاهري، إنه نشأ من مسألة الواقعي لشرب الخمر، لا لأن يعني يدعوه إلى المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمته، لا لأن كل ما يحتمل حرمته يصير مضغوط فهو مضغوط وضوء ما يصير، لا مو من هالناحية، يعني لو كان شرب الماء يصير حينئذ مضغوط، لا مو من هالناحية عشان يا ناحية، بل لضمان الاجتناب حتى يعني يحافظ المولى على اجتنابك عن شرب الخمر من هالبيت ما يريد شرب، بل لضمان الاجتناب عن المحرمات الواقعية الموجودة ضمنها، ضمنها يعني ضمن الامور المشتبه، ضمنها يعني ضمن الامور المشتبه، فهو منع ظاهري ناشئ، هذا المنع منع ظاهري ناشئ من الناشئ من ملاك، لكن الملاك في نفس الجعل لا، من ملاك في المتعلق غير ملاك الحكم الواقعي حتى اذا اجتمع حكمه ملاكين لا تسميه، فهو منع ظاهري ناشئ من مرغوبية المحرمات الواقعية، يعني ديج المرغوبية ديج المسألة المحرمات هي اللي تستدعي صار هذا الحكم الظاهر العام، فهو منع ظاهري ناشئ من مرغوبية المحرمات الواقعية والشرط على عظمان اجتناء والفتحة بطعلامة على مغوظية ناشئ من مغوظية المعرض ناشئ من الحرص على عظمان اجتناء المحرمات الواقعية. تبقى الاباحة في مقابل هذا الحكم تبقى الاباحة مقابل ماذا؟ اهتمام المولى للمحرمات الشيء السبعي حكم تحريري عام في مقابل ماذا؟ في مقابل ذلك ماذا لك؟ اهتمام الاباحة. اذا الاباحة لا اقتراحية ولا تقف ليش؟ لان لا اقتراح لا يقف عنا. وفي مقابل ذلك يعني في مقابل الاهتمام بالمحرمات الذي استدعى اصدار الحكم التحريمي الظاهري العام إن كانت الإباحة في المباحات الواقعية ذات ملاك لا اقتراحي يعني ما ناشئة عن مصلحة في إطلاق العنان فلن يجد المولى ما يحول دون إصدار المنع يعني فرد شيء يقف أمامه يمنع عن إصدار هذا المنع إصدار المنع يعني فرد شيء يقف أمامه يمنع عن إصدار هذا المنع العام ما أقول يقدر المنع العام فإذا قدر وهذا المنع العام وهذا المنع فيشمل إن من يشمل حتى هذا السائل لو كان ما واقعا فيشمل الحرام الواقع يشمل المباح الواقع أيضا يشمل هذا شرب الماء لو كان إذا كان هذا شرب الماء إذا كان هذا المباح الواقعي محتمل الحرمة للمكلف إذا كان اسم كان يارب المباح الواقع اذا كان المباح الواقع وشبهه محتمل الحرمة للمكلف وفي حالة شموله شمول هذا المنع للمباح الواقعي لا يكون هذا الشمول منافيا لإباحته ليش لا يكون منافيا لإباحته يعني قلنا ما نشك اني من مسألة في نفس شرب الماء هذا إذا ناشئ من مسألة في شرب الماء هذا فنقول هو عندي مصلحة لأنه مباح واقعا وأنا الآن مسألة أكو فاشتمع المسألة والمسألة لا لأنه هو يقول لا يكون منافي لذا لأنه كما قلنا لم ينشئ عن مغوظية نقص وضع هذا الحكم الظاهري وهو هذا الشيء بل عن مغوظية الخمر بل عن مغوظية المحرمات الواقعية والحرص على ضمان والحرص من العطف على المغوظية هذه إذا كانت الإباحة لا اقتضائية فيها لا تقف أمام إصدار الحكم التحريري العام وأما إذا كانت الإباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائية فش راح تدعو هذه الإباحة؟ تقول لا صدر حكم إباحتي لا صدر حكم عام محرم شو يقول؟ صدر حكم عام تحريري الإباحة احتمال إباحة يقول لا فدر حكم عام إباحتي وأما إذا كانت الإباحة الواقعية لا بلاك فهي تدعو خلافا للحرمة اشتدعو إلى الترخيص في كل ما يؤتمن إباحته فإذا قدر يصير كل مباح حتى هذا المشكوك لو كان حرام واقعا يصير مباح لا لأن كل ما يؤتمن إباحته راح يصير فيه مصلحة لا لا لأن كل ما يحتمل إباحته ففيه ملاك الإباحة وهو المصلحة لا لا بل لأجل ماذا إذا ليش هذا يصير مباح هذا المشكوك مع أنه خمر واقعا لأجل المصلحة الواقعية للمباحات بل لضمان إطلاق العنان في المباحات الواقعية الموجودة ضمن محتملات الإباحة فهو ترخيص ظاهري ناشئ عن أقل ناشئ عن الملاك الاقتضائي للمباحات مو للمباحات للمباحات الواقعية لكن ملاك المباحات يستدعي اصدار هذا الفضل الظاهر للإباحة ناشئ عن الملاك الاقتضائي للمباحات الواقعية ويحرص على تحقيق ذلك الملاك الاقتضائي هاي النقطة الثالثة النقطة الرابعة بعد أن عرفنا بالنقطة الثالثة أن كل ملاك شي يقول يقول قدر الحكم ملاك الإباحة يقول صدر الحكم العام إباحة ملاك الحرمة العام تكون فالمولى يوازن وفي هذه الحالة يعني شنو في هذه الحالة يعني في حالة أن الإباحة يقول صدر الحكم على ضوء الحرمة يقول لا صدر الحكم على ضوء يبن المولى درجة اهتمامه بمحرماته ومباحاته. فان كان الملاك الاعتباري في الجراحة اقوى وامان راح يصدق الحكم على ترخيص مرخصة المحتملات. وهذا الترخيص راح يشمل علما كل مشكوك حتى لو كان المشكوك خمر. وهذا الترخيص سيشمل المباح المتعيد ويشمل حتى الحرام الواقع يعني حتى لو كان هذا الواقع ايضا مباح. اذا كان هذا الحرام الواقعي محتمل اذا كان هذا الحرام الواقعي محتمل الاباحه واذا شمل الحرام الحكم الظاهر بالاباحه شمل هذا شرب الخمر. ما راح يصير شرب الخمر في مصلحه خلي كرر حياتي للسيدة ليلى هي النقطة الحرية هذه ما راح يصير في مصلحه ففي حالة شموله شمول هذا الحكم الإباحة للحرام الواقع لا يكون منافيا هذا الشمول لا يكون هذا الشمول منافيا لحرمته. ليش ما يكون منافيا؟ لأن الإباحة ما قضت النية من مصلحة في شرب الخمر حتى يكون هو في مصلحة من أول والآن صار في مصلحة اجتمعت هناك لأنه لم يجعل ملاك الإباحة في نفس متعلقه في نفس متعلق الحكم الظاهر في متعلقة في نفس متعلقة يعني في نفس متعلقة الحكم الظاهر وهو هذا شرب الخمر. لكن لم نشأ أن تيجي المصلحة ذلك الملاك الموجود في المباحات الواقع الملاك الإباحة في المباحات الواقعية والشرب على ضمان ذلك الملاك هذا إذا كان ملاكم الإباحة سيكون تستطيع إباحة عام. وإذا كان ملاك المحرمات الواقعية أهم في صدر المولى منع من الإقدام في المحتملات ضمانا للمحافظة على الأهم. النقطة الخامسة هاي الأخيرة حلوة تعتبر بعد هاي النقطة الخامسة مو بعد مو دخيلة هجت الحال فالفائدة وهكذا يتضح أن الأحكام الظاهرية إذا واحد سألنا قال عرض الأحكام الظاهرية على رأي السيد شو يقول لك؟ يقول له هكذا الأحكام الظاهرية خطابات كل شيء لك حالات هذا الطبيعة الظاهر هو خطاب خطابات تعين الأهم من الخلافات كل شيء لك حالات يعين أن الأهم هو الإباحة أخوك دين الصحراء يعين أن الخطاب الظاهر يعين أن الميلاد تعين الأهم من الملاكات يعني أبو التفسير الثلاثات ومبادئ الواقعية حين يتطلب كل نوع منها يعني من هالملاكات ماذا يتطلب؟ الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يؤمن به الحفاظ على النحو الآخر الحفاظ على المبادئ الواقعية تحريك الحر مبادئ الواقعية الحفاظ شيء نفسه الحفاظ عليها شلون يطير؟ التحريم والحفاظ على تلك المطالب في من يصير في التحليل في الترخيص فكل واحد حفاظه يلاقي حفاظ الاخر فالمولى بالخطاب الظاهر يعين الا انه يا بلاد اهم. وبهذا اتضح اقول قبل ما اقرا بهذا اتضح انت اذا تريد تضيف تفسر النقطه الثالثه من جيبك اللي انا اتكلمت اللي قلت من كل حركة السيد هو إلا التحديد لكن بعض مرات واحد الشيء اللي موجود ما يتدل إلا يكون واحد يقول له هذا إنسان حديثا الشيء مو هذا النقطة الثالثة إلى كده ضيفة هو أنه اتضح أن ملاك الحكم الواقعي مثل مسألة الحكم هي تستدعي إصدار حكمين إصدار الحكم الواقعية وإصدار الحكم بالاحتياط الظاهري وهكذا طبيعي تكون فيما تفيد المصلحة مصلحة المباحات وهكذا مصلحة المباحات الواقعية هي واحدة لكن تستدعي إصدار حكمين إذا يكون الحكم الظاهري والواقعي كلا في ناحية اثنين من ملاك واحد هاي نفعلة تكون مرارا قلت أنا بدأت أسمع ذلك الانتقال إلى من ولهذا الصباح يقول قد تسره هذا كله دليل فرد الساعي داخل النار بهذا الصباح الاشكال الاول انتهت الاشكال لان الوقت مضاق حتى يتخلص هذا الراس موضوعنا الاشكال الاول انتهى الاشكال الثاني يقول الصباح جراد الاشكال الثاني تذكروش الاولى ولا ان المولى لو جعل حكم ظاهري فقد هذا الحكم الظاهري شيء فوت الغرض والمصلحة الاهم او يلقي المكلف في المحسبة يقول اقترح جواب صحيح هو هذا جواب هذا جواب صحيح الحكم الظاهري قد يفوت المصلحة الواقعية او يلقينا في المفسد الواقع يفوت علينا الغرض تقدير اسمك يفوت علينا الغرض لكن فوت علينا الغرض للحفاظ على الغرض الاهم وتفويت الغرض المهم لأجل الحفاظ على الغرض الأهم أمره وقد أعير مقلاه وهذا معنى جنه على هذا وبهذا اتضح الجواب على الاعتراض الثاني شنو الاعتراض الثاني وهو أن الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت المصلحة والإلحاق في المفسدة شلون اتضح الجواب هذا الجواب فإن الحكم الظاهري وإن كان قد يسبب ذلك يعني يسبب تفويت الغرض تفويت المصلحة لكن لحد العبارة لنا ولكنه إنما يسببه من أجل الحفاظ على غرض وهذا لا بأس به والحمد لله رب العالمين.